لما ينالهم من العطب في تدينهم ومن اللين والضعف في علاقتهم بالله، ويود لو سواء من الذين أوتوا الكتاب أو من المشركين كلما استطاع الكفار أو والغريب لأنهم لا شيء، غثاء كغثاء السيل. ولكن أين القوة؟ في المسلمين؟ لا، ما عندهم قوة. والشيء العجيب في فترات من التاريخ كهذا الذي يعني تقال هذا الأمر هذا في أوائل القرن العشرين الماضي، يعني تمزيق ورقات لا يؤثر شيئا، الخير الذي فضل الله به هذه الأمة، والسر الذي مكن الله به لهذه الأمة إنما هو القرآن، ولولاه لضاعت منذ التاريخ القديم. لكل شيء القرآن الكريم لكانت هذه الأمة قد انتهت منذ زمان، ومش غير في دينها، ثقافة بصفة عامة. الأمور أورون كيش لا وجود له. اللغة الأم عندهم هي اللغة اللاتينية، هي أم هذه اللغات اللي تولدوا اللغة الأوروبية. فقه اللغة القديم وتخصف هذه اللغات، ولا أحد يعرف لغة الأصل التي انطلقت منها جميع اللغات الأوروبية وتفرقت بهم لهجاتهم. إن هذه اللغات كانت عبارة عن لهجات في الأول، تفرقت بهم لهجاتهم قبل الإسلام. ومعروف عندهم واحد القاعدة أنه إذا دخلت لغة في لغة، يعني واحد الشعب اندمج مع واحد الشعب واللغات ديالهم مختلفين، أن أصحاب اللغة الأكثر استعمالا كيقضيوا على اللغة الأقل استعمالا، يعني من حيث استعمال هو اللي كيحكم بقاء اللغات او بالموت ديالها. ومن الاشياء العجيبه في التاريخ ان هذه القاعده خسرت مره واحده، هذه قاعده عندهم واحد مره خسرت مع المسلمين ما نجحتش، ونجح عندهم جميع المجتمعات اللي طبقوا عليها الا واحد مره مع المسلمين، وذلك حينما فتح المسلمون فارس ايران القديمه. هو إلا فارسي أن هذا القرآن الكريم. ولذلك فعلا الأمم الأخرى حسدت أمة المسلمين، لأن عندهم واحد السر خلاهم مجموعين. وإلى الآن واحد الكذبة تلقوها بعض المثقفين المعاصرين وعلى رأسهم اللسانيين يقولوا بأن اللهجات العربية هي لغات، خطأ وكذب وافتراء وضد في الحقيقة، وإنما ذلك تمني. هذا واحد تمني كيتمنوه الكفار وكيتمنوه ذوك العباقرة الرهوط الكبار ديال اللسانيين ديال الغرب، يتمنون لو أن هذه اللهجات العربية هي لغات فعلا وليست كذلك. إنما هي فروع عن اللغة العربية الأصل. أما اللي عندهم لغات فعلا ماشي لغة واحدة، هما إنجليزيتهم نيت إنجليزيات، واحد شوية وانت تولي تفهم اش كيتقال. صح امي يسمع إذن كتتكلم واحد اللغة اللي انت كتفهمها اللي هي العربية والسلام. إنما هي لغة في اللغة. والعرب ديال المدينة عندهم لهجة، وهذيل عندها لهجة، وبنو وأسلم عندها. وباش نزيد نقرب أكثر وأكثر لحال دابا المغرب. ونفس الاصطلاحات ونفس التعابير، ولكن مع ذلك نتفهموا لأنه درجة واحدة هي المغربية، الدرجة المغربية. وإلا ما كان يحصل التفاهم بتاتا. خير

وكثير من الفواكه اللي كطيب في الطريق يعني بحيث اللي كتقلع ما كتخسرش. اذا ثبت انها كتقلع ما كتخسرش كتكمل طيبها في الطريق، فيجوز انا اذن ان تجنى قبل ان يبدو صلاحها. وكيولي لا ماشي قبل ان يبدو صلاحها، كيولي بدو الصلاح هذيك الساعه ملي كتمر البنانه وصلت واحد الحجم معين، يعني راه بدا فيها الصلاح، واخا مازال ما بداش فيها الصفوريه ماشي مشكل، بدا صلاحها بحجمها. وهل الخبرة أنا ما نقدش نقول وأنت ما تقدش تقول، ما عاد إلا كنت فلاح عارف سميته. فإذا المهندسين الفلاحيين والخبراء ديال الفلاحة غادي يشوفوا هاد هاد هاد هاد, هاد الفاكهة يقول لك هذه سلكت ولا ما سلكتش؟ قالوا سلكت بيع وشري، مازال ما سلكت خليها تما. لا مازال ما سلكت، لأنه تقول لي ودي غادي نقطعوها إلى يعني غادي نقطعوها، إلا قطعتها تفسد، يعني داك الشيء اللي خفت عليه لا يوقع حتى هو إلا قطعتها. فإذا اللهم خليها حتى التمر حتى يشهدوا حتى يشهد أهل الخبرات بأنه لا خوف عليها بعد الجني، أنا إذن يمكن بيعها والله أعلم. والله أعلم. أو على الأقل يعني لا خوف عليها من الآفات، زعما كتكون ديك المرحلة ديال الآفات يا تهلكها التبرورية ولا دير لها شي حاجة ولا الجريحة ولا هذا كتكون يعني دازت. اللهم إلا جا شي حاجة اللي كتعم به البلوى، يمكن يجي الله يستر شي حاجة اللي كطيح ماشي غير اللي طيح اللي طيب واللي خضر، هذيك السعرة لا يكلف الله، هذيك كتسمى الجائحة بوحدها هذيك وعندها حكم شرعي آخر. هذا الذي يسافر في الطائرة أو في حافلة عمومية وأدركته الصلاة يسألها ليصلي في الحين على تلك الحال، إذا كان لا يمكنه أن يدرك بعض الوقت يصلي في الحال، حال مثلا أركب في الطيارة من هنا ضرب إلى مثلا في الظهر أو قبل الظهر، قبل الظهر باش يجي المثال صحيح، قبل الظهر يعني ما يقدرش يصلي الصلاة قبل دخول الوقت، قبل الظهر إذا ما غاديش يصلي الظهر، وما توصل به الطيارة مثلا لشي بلاد اللي غادي لها حتى تغرب الشمس، إذا ما عنده حل إلا غادي الظهر والعصر يشدوا في الهواء يصلي في الهواء. لكن إذا عنده معلومات يعني غالبة راجحة أنه غادي يوصل لبلاد يعني من بعد العصر أو يعني في نص عصر التالي، الأفضل أقول الأفضل أنه يبقى حتى يوصل الأرض ويصلي الظهر والعصر جمعة خيرين قصرا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم النافلة كان يصليها راكبا على الدبة والفريضة كينزل يصليها في الأرض. ملي كتكون بسيارتك وبالدبة ديالك راك أنت حر، كتنزل في الجامع اللي عجبك في الطريق وتصلي، ولكن راكب في التران ما غاديش تقول له حبس نصلي طبعا. فإذا داك الساعة أنت كتضرب حسابك غادي من هنا لوجدة، كتعرف بانه من داك التران ديال الليل شي مرات كنمشي فيه، الا بقيت تسنى الصباح كتقبض وجده الشروق ما تشد الصباح غتصلي في القطار في موضعك فاش راك راكب والسلام الصبح والله اعلم. ديك الساعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.